شمسك غابت شمسك ليلك غابت شمسك ظنيت أفرح يا فرحة اسمي المضت اقعد يا جاسم واسمع اروي لك من العمر من المهد المسرح ولادي ولادي يا فرحة من العوضة يا فرحة من المضت اقعد يا جاسم واسمع اروي لك من العمر من المهد للمسرح بارك الله بارك الله بالنشامة هذا النصراتي من بعد أتحاب الحامل قلبي بريباك تلوع بديع صارت لك شبديتي قلت لك يا جاسم ارضع يا وليدي ارضع اك سنتين سنتين خليتك برموش العين يا وليدي رضعتك سنتين خليتك برموش العين خليتك برموش العين عيني تحرسك ليلة عرسك عانيت حرسك ليلة ظنيت ظنيت أفرح يا جد ربيتك واحسب أيام واحسب أي ظنيت أفرح ظنيت أفرح ربيت ربيتك غابت شمسك غابت شمسك ما شاء الله ما شاء الله ظنيت ظنيت أفرح إلى الشاعر خادم للقاسم الأستاذ الشاعر جابر الكاظمي يا فرحة اسمي المضت اقعد يا جاسم واسمع اروي لك من العمر من المهد للمسرح من بعد اتعب الحامل قلبي بريبه تتلوع بدي صارت لك شبديتي وقلت لك يا جاسم ارضع يا وليدي رضعتك سنتين خليتك برموش العين يا وليدي يا وليدي رضعتك الله الله الله الله خليتك خليتك وعانت حرسك عانت حرسك ليلة عاني عاني عانت حرسك ظنيت أفرح ربيتك وحسب أيام غابت شمسك غابت الله أكبر غابت شمسك غابت شمسك لاني رضعت هالحالة ما اصعبها كلي انا من عدها بشهر. خلي سمعا للامهات سمعا سمعا. كلي انا من عدها بشهر لو تقعد وتحسبها عالمهد يب نمساهيرة وعيني السهر دوابها حسابت أكمار التعب. المهد يب نمساهيرة وعيني السهر دوابها حسابت أثمار التعب تالي العمر أكسبها أحرز مهدك ليالي نهار أسهر واترجى الأثمار أحرس مهدك ليالي نهار أحذر واترجى أسهر واترجى الأثمار ذابي الغرسك ليلة عرسك ذابي الغرسك ليلة ظنيت أفرح ظنيت أفرح ربيتك ربيتك وح ظنيت أفرح وليدي وليدي ظنيت أفرح غابت شمسك غابت ولا تستعجل من صيرت يا جاسم طفل ولساني بك يردد علمتك الممشى وصيرت ما لحظة عنك أبعد وياك أقوم من لا قومت من تقعد وياك اقعد فرحانة يب نبشوفيتك والناس عنك تنشيد يا وليدي روحي تباري اصرخ لو نسمت مر بيك يا وليدي وروحي تبارك اصرخ لو نسمت مر بيك خوفي تمسك ليلة عرسك خوفي تمسك ليلة ظنيت ظنيت افرح ربيتك ربيتك